بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على إتمام هذه اللقاءات، ويجعلها خالصة لوجهه، نافعة لنا في الدنيا والآخرة. عنوان هذه الكلمة: طالب العلم والتكسب. وذلك لأن هذا الموضوع مما يحتاج إليه طالب العلم، فإن التكسب وطلب المعيشة أمر ضروري في هذه الحياة، وكثيرا ما يكون هذا عائقا لطالب العلم عن الاستمرار في الطلب، ويكون سببا لانقطاعه، أو على الأقل حصول كثير من التشويش عليه في حياته العلمية. فنحتاج أن نذكر أنفسنا ببعض الوصايا والأحكام التي ذكرها العلماء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام أئمة السنة في هذه المسألة المهمة. فلذلك تجد من طلاب العلم من ينقطع عن طلب العلم بسبب اشتغاله بالتكسب طلب المعيشة، ومنهم من يوفقه الله تعالى فيجمع بين التكسب وبين طلب العلم، أو أنه يجد من يعينه وينفق عليه بلا من ولا أذى. وصنف ثالث تجده يتفرغ لطلب العلم ويشتغل به، لكن ليس له كسب وليس له معين يعينه بالنفقة، فعند ذلك يقع في الحرج، فإما أن يضيع من يعول فيقع في الإثم، يضيع أهله وأولاده من النفقة الواجبة فيقع في الإثم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يحتاج إلى الديون أو يسأل الناس أموالهم، وهذا لا شك أنه من الحرج. وإذا كان الحامل له على ذلك النهمة في طلب العلم مع الصبر على الفقر ويرجو أن يجد الكفاية، يصبر نفسه فيرجى أن يسلم من الإثم. وقد يكون الحامل له على ذلك تضييع من يعول وعدم المبالاة بالكسب، وهذا خطأ، يتحرج من التكسب ومن الحرفة بدعوى اشتغاله بالعلم فيضيع ما أوجب الله عليه من النفقة الواجبة. حتى صار من طلاب العلم من يتحرج من الكسب ويرى أن ذلك عيبا ومنقصة في طالب العلم، وأن من طلب العلم فيجب عليه أن يصبر على الفقر، ولا يليق به أن يعمل ولا أن يكون ذا حرفة، وهذا بلا شك أنه جهل كما قاله الإمام أحمد وسيأتي كلامه إن شاء الله، جهل بمشروعية التكسب لطلاب العلم بل وللعلماء. فلذلك نذكر أنفسنا ببعض الأدلة في الكتاب والسنة في مشروعية التكسب وجواز اتخاذ حرفة لطالب العلم إن احتاج إلى ذلك إذا لم يجد من يعينه. يقول الله سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي انتشروا في الأرض للتجارة كما قال المفسرون كالبغوي وغيره، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا من رزق الله. وهذه الآية بوب عليها الإمام البخاري في صحيحه في أول باب من أبواب كتاب البيوع، فقال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وذكر تحت هذا الباب أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسيأتي، وفيه أن أبا هريرة قال: إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، أي التجارة، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم. وذكر أيضا حديث أنس أن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، أي لأعمل لنفسي وأتكسب لنفسي. أيضا قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهي آخر آية من سورة الزمر. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يضربون في الأرض أي مسافرون يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر. وقال الحافظ السيوطي في كتابه الإكليل، قال: هذه الآية أصل في التجارة. قال ابن الفرس: فيها فضيلة التجارة لأنها جاءت مقرونة مع الجهاد. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، كان يعمل في النجارة زكريا عليه السلام، وهو نبي مأمور بتبليغ الوحي الذي أرسله الله به، فكان يشتغل في النجارة وهو نبي الرسول عليه السلام. بل في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، على قراريط لأهل مكة، يعني يتخذ أجرة، يعمل، يرعى الغنم وينال بذلك أجرة من أهل مكة. وهكذا كان نبي الله داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، أي يعملون لأنفسهم، يعملون بأيديهم. قالت: فكان يكون لهم أرواح، أي روائح، بسبب العرق وأثر العمل. فقيل لهم: لو اغتسلتم، أي لتذهب أثر الرائحة. والشاهد في قولها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس يقولون: أكثر علينا أبو هريرة، يعني أكثرت علينا من الحديث يا أبا هريرة، لماذا أنت تروي أحاديث كثيرة والصحابة كثير لم يروا مثلك، وهنالك من الصحابة من هو من السابقين إلى الإسلام، ومن هو أكثر ملازمة وصحبة للرسول عليه الصلاة والسلام منك، فلماذا أكثرت يا أبا هريرة؟ يقول أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الآية. ثم يقول أبو هريرة: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وجه الشاهد من هذا الحديث وكذلك الذي قبله ظاهر، وهو اشتغال الصحابة رضي الله عنهم بالتجارة وبالزراعة. ومن هم الصحابة؟ أليس هؤلاء الصحابة هم أهل العلم؟ هم حملة الشريعة، أدركوا زمن الوحي وحفظوا لنا هذا الدين وبلغوه إلى من وراءهم، وهم أيضا الذين يحرصون على العلم وعلى مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يفرغوا من أعمالهم، فأبو هريرة يذكر أن المهاجرين كانوا يشتغلون في التجارة والأنصار كانوا يشتغلون بالزراعة. أما أبو هريرة فلم يكن ذا عيال، وكان يصبر على الفقر محبة للعلم ويكتفي بما يملأ بطنه مما يصله من الهدية أو من الصدقة رضي الله عنه. أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الصحابة، بل أفضل الناس بعد الأنبياء، وهو أعلم الصحابة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان أبو بكر مع علمه وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت له حرفة، وما زال معروفا بالحرفة والعمل إلى أن ولي الخلافة، يعني مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ملازمة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معروفا بالحرفة إلى أن ولي الخلافة واشتغل بأمر المسلمين، فكان يترخص عند ذلك بالأخذ لنفسه ولأهله من بيت المال. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: لقد علم قومي أن حرفتي، أي العمل الذي أعمل فيه، لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، أي فكان يكتفي بها في النفقة على نفسه وعلى أهله. لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. قال: شغلت بأمر المسلمين، صار خليفة، اشتغل عن التكسب، اشتغل عن الحرفة بمصالح المسلمين العامة، فعند ذلك ترخص في أن يأكل لنفسه ولأهله من بيت المال. وهذا يدل على أن العالم ومعلم الناس العلم، أو من تفرغ لتعليم الناس، أنه له حق في بيت المال، لأنه امتنع من التكسب بالعلم الذي يعلمه الناس وينشره فيهم كما قال ذلك أهل العلم، وسيأتي لعل هذا يأتي إن شاء الله. فالمقصود أن هذه الأدلة وغيرها مما لم يذكر مما جاء في معناها تدل على مشروعية التكسب لطالب العلم، وأن طالب العلم إذا لم يجد نفقة لنفسه أو لأهله وعياله فإن عليه أن يتكسب ويحرص على أن يجمع بين طلب العلم والتكسب، ولا يتحرج من ذلك، ولا يظن أنه واقع في إثم أو في شيء يعني ينقص من مكانته أو من منزلته. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حملة الشريعة وحفظتها، كانوا يتجرون، يعملون في التجارة وفي الزراعة، وهم القدوة بلا شك. كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، قال أحمد رحمه الله: هذا رجل جهل العلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقوله عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا وتروح بطانا، فذكر أنها تغدو في طلب الرزق. قال أي أحمد: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم، والقدوة بهم. الله أكبر. في كلام الإمام أحمد هذا رحمه الله إبطال لشبهة سببها الجهل. فبعض الناس لمحبته للعبادة وللعلم قد يترك الأسباب، أي أسباب التكسب وأسباب الرزق، فيقول الرزق وقد قدره الله لي، وقدر الله لا بد أن يقع، فأنا أجلس في بيتي أو في مسجدي أشتغل بالعبادة أو بطلب العلم حتى يأتي الرزق. فماذا قال أحمد؟ قال هذا رجل جهل العلم، لأن الأدلة تدل على وجوب الأخذ بالأسباب. فأنت تتوكل على الله عز وجل في رزقك وتؤمن بأن رزقك لا بد أن يصلك، لكن لا بد أن تعلم أن أقدار الله مربوطة بالأسباب، وأن من حكمة الله عز وجل أنه جعل الأمور مربوطة بأسبابها. كما أن الشخص إذا أراد أن يكون له ولد وذرية لا بد أن يتزوج، فلو قيل له إن الله تعالى إذا قدر لك ولدا سيأتيك وإن لم تتزوج، هل يقبل هذا؟ سيعد هذا نوعا من الجنون، ولا شك أنه جنون. كذلك القول إذا قال أنا أجلس في بيتي ويأتيني رزقي، نعم سيأتيك رزقك المقدر، لكن الله جعل الأقدار مربوطة بالأسباب، وجعل سبب الرزق ماذا؟ التكسب، وتقوى الله فيما تأتي وفيما تذر، كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أن يتق الله في تكسبه، فلا يكتسب إلا من حلال ويتعامل بصدق وأمانة. وليس المعنى أنه يتقي الله بأن يجتنب المعاصي ويستقيم على الدين ويبقى جالسا في بيته، لا، المراد بالتقوى ها هنا كما قاله أهل العلم رحمهم الله أن يتقي الله في تكسبه، فيبذل السبب ويحذر من المعاصي ومن الكسب الحرام، ويثق بالله عز وجل ويحسن الظن بالله ويعتقد أن البركة من الله، فعند ذلك سيجعل الله له فرجا ومخرجا وييسر له الأرزاق بإذنه سبحانه. فأحمد رحمه الله قال هذا رجل جاهد العلم، ثم ذكر أدلة تبطل قول هذا الشخص. قال أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يكون نبيا رسولا كان يتكسب من التجارة لما عمل مع خديجة رضي الله عنها، وكان قبل ذلك يرعى غنما على قراريط لأهل مكة، ثم بعد ذلك لما شرع الجهاد كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الغنائم. وقد قال الله عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي مما تجدونه من الغنائم من أموال الكفار، وهي الغنائم الأموال التي يأخذها المسلمون في قتالهم الكفار، فهذا حلال طيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي. وأيضا قال ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أننا نحقق التوكل فإن الله سيرزقنا كما يرزق الطير. انظر في الطير من أضعف المخلوقات، يخرج الطائر من العش من عشه وهو ضعيف، ثم يجد رزقه يتنقل في الأشجار من شجرة إلى شجر ومن مكان إلى مكان حتى يجد ما يملأ به بطنه، والطائر ضعيف لا يستطيع أن يحمل رزقه معه بحيث يدخره ويخزنه في مكان، لا، إنما يجد ما يملأ به بطنه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. تغدو، هذا هو الأخذ بالسبب، أنها الطائر ما بقي في عشه وإنما خرج وتسبب بذل السبب نعم. فأحمد قال إن الحديث يدل على الأخذ بالأسباب تغدو خماصا، أي جاء بطونها جائعة ليس فيها شيء، وتروح أي ترجع إلى عشها بطانا قد امتلأت بطونها من رزق الله عز وجل. قال أحمد: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم، والقدوة بهم. إذا نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم لمن أراد، لمن احتاج للتكسب وضاقت به المعيشة ولم يجد ما يكفيه ويكفي من يعول، لأنه قد يتعين على الشخص وقد يجب عليه أن يتكسب، وذلك إذا كان ذا عيال ولم يجد نفقة لهم من طريق مشروع. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يكفيه هذا الإثم أن يضيع من يعول من زوجته وأولاده ومن وجبت عليه نفقته. وقد عقد الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، عقد بابا فقال: ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال. قال: إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته وأن يشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. ثم ذكر بعض الأحاديث والآثار في مشروعية التكسب، ومنها قول سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: عليك بعمل الأبطال الكسب الحلال والإنفاق على العيال. وذكر عن عبد الرحيم ابن سليمان الرازي قال: كنا عند سفيان الثوري فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم يسأله: هل لك وجه معيشة؟ هل عندك مصدر للرزق؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب علم. إذا أخبره الطالب أن عنده ما يكفيه، عنده مال، عنده حرفة وتجارة، عنده من ينفق عليه بلا من ولا أذى، فعند ذلك أمره بطلب علم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش حتى يستغني عن الناس ثم يطلب العلم. وهذا في الحقيقة من الأمور المهمة، لما يجد الشخص كفايته فإنه لا يتشتت ذهنه ويبقى ذهنه سليما فارغا للعلم وطلبه، قائما بحق نفسه وحق من يعول، يستغني عن الناس. سيأتي إن شاء الله التنبيه على فوائد التكسب. لكن ينبغي لطالب العلم، وهذا أمر مهم، أن سعة الرزق وكثرة المال لا تكاد تجتمع مع طلب العلم، فإذا احتاج الطالب للتكسب كما إذا لم يجد كفايته فليكن همه الكفاف، ما يسد حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. فينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه على الكفاف، وألا يكون همه مزاحمة الناس ومنافستهم على الدنيا، وإلا كيف يجتمع له هذا مع طلب العلم؟ وحقيقة الغنى وأصله القناعة، كما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغني الذي يكثر ماله وتكثر تجارته، ولكن الغنى الحقيقي غنى النفس، القناعة بما آتاه الله سبحانه وتعالى، يرضى ويقنع بالكفاف. فإذا فتح الله له باب رزق حلال وكسب طيب ووسع الله له في معيشته فليحمد الله ويشكره، ولا يكون ذلك مشغلا لقلبه وعقله عن العلم ما دام أنه يريد العلياء في العلم ويسعى إلى الرسوخ فيه. فمن وصايا العلماء لطالب العلم إذا أراد أن يتفرغ للعلم وأن يحرص على طلبه وأن يبلغ المرتبة العليا فيه، عليه أن يصبر عن الدنيا وألا يهتم بالتوسع في الكماليات وألا ينافس أهل الدنيا على دنياهم، فإن الله عز وجل يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه حقيقة الدنيا. الله تعالى يبين لنا حقيقة الدنيا: اعلموا يا من تطلبون الدنيا، يا أيها الناس اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. يتفاخر هذا على أخيه، هذا عنده بيت جميل، بيت واسع، وهذا مع سيارة، وهذا يملك كذا كذا من الأموال. فحقيقة الدنيا، حقيقة التوسع فيها، التفاخر والتكاثر، من يكون أكثر من هذا أموالا أو أولادا. فطالب العلم إذا كان مشغولا بمنافسة أهل الدنيا على دنياهم بالتفاخر والتكاثر، كيف يكون طالب علم؟ كيف ينال العلم؟ فيجب الحذر من فتنة الدنيا. وإنما الذي يريد أن يتفرغ لطلب العلم واحتاج للتكسب عليه أن يتكسب بما يجد كفايته، فإن وسع الله له في المال فلا يكون ذلك مشغلا لقلبه وعقله عن العلم. أيضا إذا اشتغل الإنسان بالتكسب فعليه أن يتقي الله في عمله وكسبه، فيحذر من الكسب الحرام أو ما كان فيه شبهة، فإن المال فتنة وهو فتنة هذه الأمة، نعوذ بالله من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وأكثر الناس لا يتحرون الكسب الحلال، بل قد يشق على الشخص أن يجد كسبا حلالا لا شبهة فيه. وما أكثر الناس الذين يعانون من هذا، لما يريد الشخص أن يتكسب ربما يظل يفكر يبحث ما هو الكسب الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه، فيجد صعوبة. وإن كان الكسب الحلال موجود لكن يحتاج إلى تحرٍ. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. الله أكبر. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. فهذا فيه إخبار من نبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس تتغير أحوالهم، وأنه سيأتي زمان يتكالب فيه الناس على جمع المال ويتنافسون فيه، حتى إن الرجل لا يبالي من أين أخذ المال، لا يبالي، فلا يتحرى الحلال، وأهم شيء أن يصل المال في يده، فالحلال ما حل في يده إلا من رحم الله. هذا الحديث فيه التحذير الشديد من كسب المال من طريق محرم، وفيه إشارة إلى أن طريق الكسب الحلال الذي لا شبهة فيه أن ذلك عزيز فيحتاج إلى تحر. لذلك يجب على كل مسلم وخصوصا طالب العلم أن يتقي الله فيما يأتي وفيما يذر من التكسب، وهذا من أسباب البركة في الرزق، أن يتقي الله في كسبه وأن يتحرى الحلال والصدق والأمانة، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقد يكون هذا الكسب الحلال يسيرا، لكن بتحقيق التقوى والصدق فإن الله عز وجل يبارك فيه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، من يأخذ مالا بحقه فيتقي الله فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: فيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه، لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع. وأما من أخذ واتقى الله فيه فإن الله يبارك له فيه. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انظر في هذا الحديث الذي نحفظه جميعا: إن الحلال بين وإن الحرام بين، واضح عند أكثر المسلمين، وبينهما مشتبهات، هنالك أمور مشتبهة قد تكون حلالا وقد تكون حراما، لا يدري الشخص، كثير من الناس لا يعرفونها لكن يعرفها أهل العلم. قال: فمن اتقى الشبهات اجتنبها لأنها قد تكون حراما، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أن الشبهة هي يرى أنها شبهة لكنها في الواقع أنها حرام، هكذا قال بعض العلماء. وقال بعضهم: إن من تساهل في الوقوع في الشبهات فإن ذلك يجره إلى أن يقع في الحرام، فلا بد من تحقيق التقوى في الكسب. ولما كان تحري الكسب الحلال أمرا عزيزا وأكثر الناس لا يبالون به، صار ذلك علامة من علامات أهل السنة الصادقين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد والعباد، وهم أصحاب السنة، من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان في حزب الله. وقال بعضهم: السني عندنا من يعرف ما يدخل جوفه من حلال أم من حرام. أثر الفضيل بن عياض ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه كشف الكربة عن حال أهل الغربة، ثم علق عليه قائلا: وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم قال: وأما السنة الكاملة فأن الشخص يلتزم بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. وذكر الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، ذكر من صفات أهل الحديث والسنة أنهم يتواصون بالتعفف في المآكل والمشارب والمنكح والملبس، يتواصون بذلك لانتشار الحرام وكثرة المكاسب المحرمة وما فيها شبهة، فلذلك يتواصون بتحري الحلال، فهذا من سمات أهل السنة، وهذا يدلك على أن السنة تعني الالتزام بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من شخص يدعي السنة وهو يأكل من الحرام وهو يقع في الفجور، نسأل الله السلامة والعافية. فالسنة تعني وجوب التمسك بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. التكسب من اتقى الله فيه وحرص عليه واجتهد في الجمع بين طلب العلم والتكسب، وذلك فيما إذا لم يجد من ما يكفيه، في ذلك فوائد كثيرة، منها الاستغناء عن الناس من منهم والسلامة منهم ومن شره ومن منهم وأذاهم، فيصون نفسه ويصون وجهه عن مذلة السؤال، فإن الناس يمنون حتى ربما لو سألهم دينا قد يجد من يمن عليه ومن يؤذيه، فإذا وجد ما يكفيه فإنه يعيش أبيا عزيزا. وكل صاحب مروءة لا يرضى بالمن والأذى، فبالتكسب غناية، غنية عن الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وحديث الزبير بن عوام وهو في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبلة، حبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وسؤال الناس مذموم. من فوائد التكسب أن الشخص إذا كان عنده كفايته فإنه يبقى صافي الذهن، متفرغ للعلم، غير مشتت، فهذا يساعده ويعينه على طلب العلم، بخلاف ما إذا لم يجد كفايته فإنه يظل مشتتا، مشغول البال، مشغول الفكر، وهذا معلوم ومجرب ولا شك. من فوائد التكسب أيضا أن الشخص إذا كان عنده كفايته وجد ما يكفيه فإن ذلك يعينه على اتباع الحق والتمسك به والصدع به والدعوة إليه، وذلك لأن كثيرا من طلاب العلم بل ومن الدعاة من ترك نصرة الحق وترك التمسك بالحق خوفا أن تفوته معيشته أو ينقطع راتبه أو كفالته أو ما أشبه ذلك. إذا كان يأتيه مال أو مساعدة أو راتب من طريق شيخ أو عن طريق مسجد أو من جهة معينة، فيظل كأنه أسير يتابعهم ويداهنهم ولا يخالفهم إذا وقعوا في الباطل وتعصبوا للباطل، فإذا استغنى عنهم بكفايته وبكسبه فإنه لا يبالي أن يقول الحق. ولذلك ورد في الأثر: من لم يكن ذا حرفة تعيش بدينه. من لم يكن ذا حرفة، وهذا على سبيل الغالب وليس دائما وليس في كل أحد، من لم يكن ذا حرفة تعيش بدينه، يعني يجاري من ينفق عليه ويداهنه، فهذا حال غالب الناس وحال غالب طلاب العلم، إلا من وفقه الله وأعانه على قول كلمة الحق والصبر على ما فاته من المصالح. كم رأينا من طلاب العلم من تعصبوا في الفتن وتعصبوا لمشايخ انحرفوا عن الجادة، وسبب انحرافهم أن هذا الشيخ ينفق عليهم مالا أو مساعدة أو أعطاهم مسجدا، فيخاف إذا بين الحق أو ترك هذا الشيخ المنحرف أن يطرد من هذا المسجد، ينقطع عليه الراتب أو المساعدة، فيظل مربوطا مداهنا للباطل، والباطل يجر بعضه بعضا، فما هي إلا مدة يسيرة وإذا به يعلن التعصب، نسأل الله السلامة والعافية. ففي الكفاية إذا وجد كفاية واستغنى عن الناس فإنه يظل حرا في التمسك بالحق والدعوة إليه. لذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في أواخر كتاب إعلام الموقعين عن أبي عبد الله بن بطة أنه ذكر عن الإمام أحمد قال: أحمد: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى تكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نية صالحة، والثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، يكون عند أهلية العلم، والثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته بحيث لا يضعف، لا يكون ضعيفا في شخصيته، والرابع الكفاية وإلا مضغه الناس، والخامسة معرفة الناس أي معرفة أحوالهم. قوله الكفاية أي يجد ما يكفيه، سبحان الله، لا يكون الشخص، لا ينبغي للشخص أن يصدر نفسه للفتية وتعليم العلم حتى يجد كفايته. ثم شرح ابن القيم هذه الخصال بشرح نفيس جدا، ومما قاله في شرح الخصلة الرابعة الكفاية قال: إذا لم يكن للمفتي كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم، فلا يأكل منهم شيئا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه. قال: وقد كان لسفيان الثوري شيء من المال، وكان لا يتهور في بذله ويقول: لولا ذلك لتمندل بها بنا هؤلاء، أي لاتخذونا كالمنديل. فالعالم إذا منح غناء، قال ابن القيم: فالعالم إذا منح غناء فقد أعين على تنفيذ علمه، وإذا احتاج إلى الناس فقد مات علمه وهو ينظر. من فوائد ذلك أيضا، فوائد التكسب، التوسع، التوسيع على العيال وعلى الأهل بالطيب المباح، وصلة الأرحام خصوصا الوالدين إذا احتاجا، فإن من أنواع الصلة ما يكون بالمال. وقد قال الله سبحانه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا أعرضت عن والديك عن النفقة لهم لكونك فقيرا، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وأنت ترجو أن يرزقك الله، فقل لهم قولا ميسورا: انتظروا يا والدي حتى أجد مالا وأنفق عليكم. فمن أنواع الصلة ما يكون بالمال، لكن ينبغي أن يعلم طالب العلم أن مشروعية التكسب وفوائده لا يعني أن طالب العلم يضيع علمه ويتساهل في ضياع الوقت، ولكن المقصود، وهذا كررناه، أن الطالب إذا لم يجد كفايته فإنه يشرع له أن يتكسب، وقد يجب ذلك وأن تكون له حرفة. وإلا فمن وجد الكفاية فليجتهد في التفرغ لطلب العلم ويصبر على ما يحصل له من الضيق أو الحرج، فمن عرف ما يطلب، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. من عرف العلم وفضله وأهميته وعظيم حاجة الناس إليه يهون عليه ما يطلب وما يصيبه من الأذى في سبيل طلب العلم وتعليمه. ولذلك نص كثير من العلماء المحققين على أن طالب العلم الذي منعه العلم من التكسب يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما دام أنه مشتغل بالعلم تعلما وتعليما، وأن الذي منعه التكسب. ولذلك، لأن طالب العلم في سبيل الله وهو أحد مصارف الزكاة. وقد ثبت عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبيد الله بن علي بن الخيار أنه قال: أخبرني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فينا النظر وخفضه، قال: فرآنا جلدين، أي قويين قادرين على الكسب، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قوي مكتسب ليس له حظ من الزكاة، إن شئتما أعطيتكما لأنكما فقيران، لكن لا بد أن تعلم أن القوي المكتسب ليس له حظ من الزكاة، ينبغي عليه أن يتكسب. قال العلماء: لكن من كان متفرغا لتعلم العلم وتعليمه فإنه في سبيل الله ويترخص بأخذ الزكاة. وقد تقدم من حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما ولي أمر المسلمين ترك الحرفة وقال: لقد علم قومي أن مؤونة أن حرفتي لا تعجز عن نفقة نفسي وأهلي، وإني سأأخذ من بيت المال لنفسي ولأهلي. وهذا واضح. بل ذكر العلماء أنه يجوز لمعلم الناس العلم أن يأخذ أجرة على التعليم إذا لم يجد كفايته. أما الرزق من بيت المال من ولي الأمر فإن هذا لا شك في جواز قبوله لمن تصدر لتعليم الناس ولمن تفرغ حتى للعلم، بل يجب على ولي الأمر أن يقوم بكفاية أهل العلم ودعاته. وأما أخذ الأجرة على تعليم العلم وهو أن يأخذ نسبة على التدريس أو التعليم، فهذه مسألة مشهورة عند العلماء، وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فما دون القرآن من باب أولى. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز وجمع كثير من أهل العلم رحمهم الله، قالوا: لا سيما إذا كان تعليم العلم منعه من التكسب، ولكن هذا مشروط بشرط أنه يبتغي بتدريسه وتعليمه وجه الله، فلا يكون الحامل له المال وأن يتخذ ذلك مهنة فقط، لا يكون التعليم لأجل المال، ولكن يستعين بالمال على العلم والقيام بكفايته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبكل حال فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغني عنه. هنا يتكلم على أجرة الحجام، ثم قال رحمه الله: ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره، أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن، فقال: لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم، لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. ثم ذكر حديث الرقية، ثم قال: فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية. كل هذا لأهمية العلم وتعليمه، وأن الشخص ينبغي عليه أن يبذل غاية وسعه وجهده في تعلم العلم وتعليمه، فإذا لم يجد كفايته واحتاج إلى التكسب فإنه لا يضيع من يعول، وقد يجب عليه التكسب. هذا وهذا الموضوع لا شك أنه قد يطول، وقد أخذنا وقتا طويلا عن المعتاد، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.